مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة والبدع المشهورة. أحبتي في الله، تعلمون أن من محاسن الإسلام ومآثره أنه حث على التآلف والتوادد والتآخي، وشرع كل الوسائل التي تعمل على جمع الكلمة ووحدة الصف وعلى رأب الصدع. ومن هذه الوسائل التي شرعها الإسلام حتى نتآلف ونتحابب، إني أحب الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم ثلوان، نورهم ينبي عن الجورة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحببنا إنسانا من الصالحين أن نقول له إني أحبك في الله، يقولها الرجل للرجال، تقولها المرأة للنساء، وهذه والله سنة مهجورة في هذا الزمان عند مئات الملايين من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحب في الله عبادة من أعظم العبادات، الحب في الله عبادة من أعظم العبادات، بل إن النبي علمنا أنها سبيلنا إلى الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يجب يا مسلم أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، يجب يا مسلم أن تفشي السلام مع المسلمين، فلا تؤذي الناس بلسانك ولا تؤذي الناس بصنيعك وبفعالك. أوليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أوليس المؤمن من أمنه الناس؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المحبة الصادقة الخالصة لله دلالة دامغة وبرهان ساطع على صدق الإيمان. روى الإمام الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني في الجامع عن ترجمان القرآن الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة، يعني المحبة والتقدير والنصرة والاحترام، الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله. محبتي لكل إنسان صالح عبادة، أنا أحب الصالحين ولو كانوا في الصين، وأبغض الذين يحاربون الله ورسوله وأصحاب رسوله ويحاربون أولياء الله ويقفون عقبة ضد شريعة الله، أبغضهم وبغضي لهم عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. بل من أعظم ثمرات المحبة في الله أن تفوز يا عبد الله بظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. نحن لا نطيق الحر في الدنيا أذكر مرة أني كنت في دولة الكويت الشقيقة بدعوة من وزارة الأوقاف هناك، وكان معي أحد المرافقين من الوزارة، قال لي: تدري يا شيخ، أحيانا درجة الحرارة عندنا في الظل فوق 50 درجة في الظل. ثم قال لي هذا الكويتي الحبيب، قال: والله لو أن الذي اخترع التكييف من المسلمين لربما رفعه الله إلى الفردوس الأعلى، كيف كنا سنعيش من غير هذه المكيفات؟ كيف كنا سنعيش بدون التكييف؟ نحن لا نطيق حر الدنيا حر الآخرة. عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويصبح بينها وبين الرؤوس كمرود المكحلة، يعني كمسافة 3 أصابع، والناس لا يموتون لأنه لا موت، ويغرق الناس في عرقهم، حتى أن المراكب لو سيرت في عرق الناس لسارت. ثم زحام رهيب. هل تصورت البشر؟ جميع البشر قد جمعوا في صعيد واحد في وقت واحد، ومعهم الجن، حتى الوحوش تحشر. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. زحام رهيب وحر رهيب وعرق غزير جدا. وليس هذا وحسب، بل جهنم تأتي بها الملائكة تجرها. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا يوجد أي ظل في الآخرة إلا ظل الملك، ظل عرش الملك. أرض المحشر بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد، ليس فيها شجر ولا جبال ولا بيوت ولا خنادق، وأبدا كالمرآة. لا يوجد في الآخرة أي ظل إلا ظل عرش الملك. تريد أن تفوز بظل العرش؟ أحبب الصالحين لله، وأبغض الذين يحاربون دين الله لمعاصيهم ولذنوبهم. روى الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافتقر. أنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال، مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله. أدخل إلى الجنة. ما أحلى الأخوة في الله. رجلان تحابا في الله لا يجتمعان إلا على الله، يعني إلا على طاعة الله. وإذا افترقا يفترقان على لقاء يطيعان فيه الله. اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا منهم. ومن ثمرات المحبة أن الأحبة يحشرون مع بعضهم. أنت تحب النبي؟ تحب الفاروق والصديق وعثمان وعلي؟ تحب الحسن والحسين وفاطمة وخديجة والعباس والحمزة وسعد وسعيد وعمار وياسر وبلال؟ أنت بتحب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك؟ تحب أبا حنيفة؟ أنت بتحب صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، بيبرس، قطز؟ تحب خالد؟ تحب سعد؟ تحب محمد الفاتح؟ تحب الأبطال؟ تحب الأبرار؟ تحب الأطهار؟ ستحشر معهم. أنت بتحب الطبالين والرقاصين والزمارين؟ بتحب الناس اللي أفسدوا أخلاق الأمة؟ بتحب الناس اللي بيصدوا عن سبيل الله؟ هتحشر معهم في الآخرة. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ شغل نفسك بموعد القيامة ليه؟ أنت مستعد؟ وماذا أعددت لها؟ هذا المهم. قال: لا شيء، يعني لا شيء كبير، فلست قائدا كخالد، ولا منفق كأبي بكر، ولا حاسم كعمر، أنا من عامة الناس، يدوب أصلي الفرائض وأترك الحرام، أفعل الفرائض وأجتنب الحرام، يعني ليست لي بصمة قوية في شيء. وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. قال النبي: أنت مع من أحببت. فما فرح أهل الإسلام بشيء يومئذ أكثر من فرحتهم بقول النبي: أنت مع من أحببت. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك ونحب أصحاب نبيك، فاللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. ما هي الوسائل التي شرعها الإسلام حتى نتآلف؟ نعمل إيه عشان نحب بعض، عشان نزيل من القلوب هذه العلاقات السود أواد وهذا الحقد؟ ماذا نفعل؟ ما هي الوسائل التي شرعها الإسلام حتى تكون جسورا للمحبة؟ نعمل إيه حتى نتآلف؟ أولا نحيي هذه السنة، سنة إني أحبك في الله. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال القاعد: يا رسول الله، إني لأحب هذا الشاب اللي ماشي ده، هذا الولد التقي الورع الصالح، هذا الذي من أوتاد المساجد، هذا العف اللسان، أنا بحب الرجل ده. فقال له النبي: أأعلمت؟ قلت له إنك بتحبه؟ قال: لا. قال: فأعلم. قال: فلحق به فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. لما تشوف واحد صالح قل له: أنا بحبك في الله. طب بالله عليك، لو واحد جاي بيقول لك: أنا بحبك في الله، تحبه ولا تبغضه؟ هذه الكلمة ستغرس له في قلبك رغم أنفك شجرة الحب، سنة إني أحبك في الله. اثنين، من أسباب التآلف والتحابب الهدية. جرب كده مع واحد بيكرهك، هات له هدية، هتطفئ حقده، هتنزع سخيمة صدره. جرب كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد: تهادوا حبيبي يقودني وبنوره تطفو الحياة، في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى دربك ومشاعرك. فخلي عندك شوية كده وقولوا: جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لنا في عمرك، ربنا ما يحرمني منك، وانا كمان بحبك. قولي له الكلام ده، مش بقى تقولي له: ها جايب لي سواك، جايب لي سواك يا اخويا، هزز له طولك وجايب لي سواك، مين بقى اللي قال لك الحكايه دي؟ يقول لها: سمعتها من الشيخ مصعب انور. تقول له: اوعى تسمعه تاني، سواك يا راجل، كنت هات 2 كيلو كوارع نرم عظمنا، او 2 كيلو كرشه نرم عظمنا، سواك يا ما جاب الغراب لامه، اعوذ بالله. في نساء كده، الراجل يا ولداه يجي يحاول يقول تسد نفسه. اسال الله ان يعيذ كل الرجال من هذا الصنف وان يصلح كل النساء. هي تجيب حب. ثلاثة، السبب الثالث لجلب المحبة الاجتهاد في طاعة الملك. يا شيخ بيني وبين مراتي مشاكل، يا شيخ عيالي مزهقني ومزعلني، طب ما تشوف ذنوبك، طب ما تراجع نفسك، مش ممكن يكون الضنك اللي انت عايشه بسبب الذنوب؟ هو مش ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أصلح ما بينك وبين الله. اسمع إلى هذه الآية، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. القلوب، كلكم يحفظ هذا الحديث الصحيح المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال: نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لله در القائل: تصاعد أنفاسي إليك خطاب، وكل إشاراتي إليك جواب، فليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود. فالكل هين، وكل الذي فوق التراب، وكل الذي فوق التراب تراب. أربعة، من وسائل جلب المحبة مقابلة السيئة بالإحسان. قال الله عز وجل: ولا تكن الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. تدرون ما هي أعظم صدقة على مستوى كل الصدقات؟ أعظم صدقة أن تعطي الصدقة لقريبك الذي يبغضك ويكرهك، تقابل السيئة بالحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على قريبك اللي بيكرهك وبيبغضك، لأنك لما تقابل السيئة بالحسنة هتطفي نار الحقد في قلبه، ستستل الحسد من قلبه. والحديث رواه أبو داود: قال رجل يوما للإمام الشعبي في المسجد والناس يسمعون: رجل كذاب. فرفع الشعبي يديه للسماء وقال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. فقابل السيئة بالحسنة. الأعرابي جبذ النبي من ثيابه حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. أي فظاظة وأي غلظة. فالتفت النبي ضاحكا وقال: أعطوه من مال الله الذي عندي. اللهم صل على محمد. خامسا بسرعة، من أسباب جلب الحب الزهد. روى ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني قال رسول الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس يبغضون الذي يتطلع لما في، الناس يكرهون الحقود الحسود. من الطرائف هنا ان واحد اشترى عربية اللي هي 4x4 العالية دي، مكتوب عليها 4x4، صبح الصبح لقى واحد بالمسمار حفر له في البوية وكتب له يساوي 16، حقد وحسد. راح لبتاع البوية ودهنها، تالت يوم لقى الولد برضه حافر في البوية وكاتب يساوي 16، قال: هذا امر يطول، يا عم يا بتاع البوية ادهنها واكتب انت يساوي 16 عشان يستريح. فكتبها له، صبح لقى الولد بالمسمار حفر له فيها صح، يعني حسد وحقد عجيب. ومن اعجب ما سمعت من احد العلماء في هذا الباب، عالم حي يرزق معروف، قال لي: يا عم الشيخ رحت اعمل عمرة، طيارة لقيت راجل كبير بيناكف في مراته. يا عم الحج في ايه؟ ده احنا رايحين مكة. قال له: يا ابني الست دي عينيها وحشة وكل ما تروح حتة تعمل لي مصيبة. قال: تعالي يما عودي جنبي. يا حجة لما تشوفي حاجة حلوة قولي ما شاء الله بارك الله اذكر الله. قالت له: والله يا ابني ظالمني. قال: طيب حقك علي اذكر الله. الطيارة نزلت الطيار طيار كده ماهر نزل نزلة نعمة نزلة كده حريف. قامت الست قالت الله الله الله ايه ده ده ولا كأنه سيق طيارة. الشيخ قال لها ما تصلى على النبي يا حجة. وبعدين قالت طيارة نزلت حصل طيارة في ايه يا اخوانا؟ قالوا الطيار جات له سكتة قلبية. قال بدأت اقلق بقى. نزلنا رحنا مكة رحت اعمل العمرة معايا امرأة عجوز صاحبتنا قالت لي خدني معاك. قلت لها تعالي واحنا بنطوف بالكعبة تاهت مننا. قلت الحمد لله. قال رجعت يا عم الشيخ الفندق لقيتها قاعدة. قلت لها اسف يا حاجة انت تهت مننا. قالت له تهت ما انا شايفاك يا اخويا زي الصاروخ رايح جاي بين الصفا والمروة. قال لي والله العظيم يا شيخ تاني يوم صليت قاعد والست اللي كانت معايا ماتت ودفناها في مكة. أعوذ بالله. طب الناس اللي أخلاقها كده حد يحبها؟ الناس تحب اللي يبارك لها ما شاء الله. اللهم بارك ربنا يزيدك من فضله ربنا يكرمك ربنا يحفظك. إنما الناس تكره الحسود الحقود. قال رسول الله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أخيرا من أسباب المحبة حسن الخلق. ناس تكره الكذاب تكره النمام تكره صليط اللسان. تحب الإنسان الصالح عف اللسان الكريم الطيب الجواد. والنبي محمد قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون الرغيين والمتفيهقون يعني المتكبرين والمتشدقون يعني المتقعرون في الكلام. يقعد يتقعر في الكلام ويقعد يكلمك بألفاظ غريبة تقعرا وترفعا وتكبرا زي الراجل اللي دايما كل ما اخوانه يتكلموا يغلطهم في اللغة. فذهب احدهم الى بيته عايز يخبط وخايف يغلط ام طرق الباب وقال ابوك اباك ابيك موجود؟ اح قال لا لي لو برضو غلطه. ابوك اباك ابيك موجود؟ قال لا لي لو. والاخر الذي سقط في الجب متقعر متفاصح فمر أعرابي عليه من أسقطك هنا؟ قال أحضر لي حبلا وثيقا وثيقا ودله رفيقا رفيقا واسحبني سحبا شفيقا شفيقا. انت هتقول له قصيدة يا عم؟ قال له امرأتي طالق لو أخرجتك. خليك تحت بقى اقعد تشدق وتقعر بالكلام. يا عباد الله من السنن المهجورة في هذا الزمان سنة إني أحبك في الله فإذا أحببت صالحا قل له إني أحبك في الله فإنك تغرس بها لنفسك شجرة حب في قلبه رغم أنفه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. وأنا من باب إحياء هذه السنة أقول لكم إني أحبكم جميعا في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.